بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله في جوابه ورده على الإرادات التي أوردها أهل الوسواس، قال: فصل. وأما من ترك صلاة من يوم لا يعلم عينها، فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال. أحدها أنه يلزمه خمس صلوات، نص عليه أحمد، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك، لأنه نسي صلاة واحدة، لكنه لم يذكر هل هي صلاة الفجر أم صلاة الظهر أم صلاة العصر أم صلاة المغرب أم صلاة العشاء، هو نسي عينها. فالقول الأول يقول يصلي خمس صلوات، لأنها لا بد أن تكون واحدة من هذه الخمس، وهذا قول الجمهور، قول أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق، الأئمة خمسة. قال القول الثاني أنه يصلي رباعية ينوي بها ما عليه، يصلي رباعية يعني يصلي أربع ركعات، ويجلس عقيب الثانية والثالثة والرابعة، يصلي أربع ركعات يتشهد في الركعة الثانية، هذا عن صلاة الفجر، ويتشهد في الركعة الثالثة، هذا عن صلاة المغرب، ويتشهد في الرابعة، هذا عن صلاة الظهر والعصر والعشاء. إذن جمع الخمس صلوات في صلاة واحدة، ولكن يتشهد في الثانية، يتشهد في الثالثة، يتشهد في الرابعة. وهذا قول الأوزاعي وزفر بن الهذيل ومحمد بن مقاتل من الحنفية، يعني زفر وابن مقاتل من الأحناف من أصحاب أبي حنيفة. أما الأوزاعي فإنه إمام متبوع مشهور رحمه الله. بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وبدون السلام، وأن النية الفرضية تكفي من غير تعيين كما في الزكاة، ولا يضر جلوسه عقيب الثالثة إن كانت المنسية رباعية، لأنه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه العمد. بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي وبدون السلام، هذا على مذهب الأحناف أن التسليم ليس بواجب، ليس بركن، وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الآن هو إذا صلى أربع ركعات وجلس في الثانية، يعني على فرض أن الصلاة التي تركها التي نسيها على فرض أنها صلاة الفجر، فهو إذا جلس في الثانية جلوسه في الثانية هذا يكفيه أنه صلى ركعتين بتشهد، هذه صلاة الفجر، والركعة الثالثة والرابعة هذه نافلة. ولكن بقي عليه، لو قلنا إن الصلاة المنسية هي صلاة الفجر، بقي عليه الصلاة على النبي والتسليم، أليس كذلك؟ يعني لما جلس الثانية تشهد ونهض مباشرة، لم يصلي على النبي ولم يسلم. فهنا يعني عند الأحناف المسألة سهلة، التسليم ليس بواجب أصلا، فلو خرج من صلاته بدون تسليم يجزئه ذلك، والصلاة على النبي كذلك ليست بواجبة سنة، فهو في هذه الحالة ترك سننا. ولكن الصواب الراجح في هذه المسألة أن التسليم ركن من أركان الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فالتسليم ركن، وهو الآن ترك ركنا. لذلك الأئمة الأربعة بل الخمسة لم يروا هذه الصورة، لأنه على فرض لو أنه ترك صلاة الفجر ما تكفيه هاتين الركعتان، لأنه لم يصلي فيها على النبي، وهذا واجب في الصلاة، وقيل هو ركن وقيل سنة، قول ثلاثة، وأرجح أنه واجب، ولأنه لم يسلم قام بدون تسليم، قالوا ما تجزئها لأنه ترك ركنا وترك واجبا. أما على مذهب أبي حنيفة فإنه لم يترك ركنا ولم يترك واجبا، ترك سنة. لذلك المذهب الأول أقوى من هذا الذي يجمع، يقول بناء على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على النبي بدون السلام، وأن نية الفرضية تكفي من غير تعيين، هذا أيضا مسألة أخرى. بعض العلماء يقول إذا صليت فريضة يجب عليك أن تنويها بنفس بعينها، يعني أن تنوي في نفسك أنك تصلي صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر. بعض العلماء يقول لا، هذا ما يلزم، يكفي أنك تنوي أنك تصلي الفريضة، أنك تصلي فريضة الوقت، حتى لو غاب عن ذهنك تعيين الصلاة هذا لا يضرك، يكفي أنك الآن تنوي في نفسك أنك تصلي فريضة الوقت، تصلي الفريضة من غير تعيين، من غير تعيين الصلاة يعني. فهذا أيضا استفاد منها في هذه الصورة، لأنه إذا صلى بهذا الشكل هو لم يعين الآن. أما على القول الأول يصلي خمس صلوات سهل التعيين وارد، لأنه سوف يصلي ركعتين ينوي بهما صلاة الفجر، وسوف يصلي أربع ركعات ينوي بها صلاة الظهر، ثم يصلي أربع ركعات ينوي بها صلاة العصر، ثم يصلي ثلاث ركعات ينوي بها صلاة المغرب، ثم أربع ركعات ينوي بها صلاة العشاء. هذا على القول الأول، وهو قول الأئمة الخمسة. الآن يعني عين، أما في هذه الصورة التي معنا أنه يصلي أربع ركعات ويجلس في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، هو الواقع الآن هذه الأربع ركعات نوى بها قضاء الفرض فقط بدون تعيين، أليس كذلك؟ نوى بها قضاء الفرض بدون تعيين، لم يعين بها صلاة الفجر ولم يعين صلاة الظهر وللمغرب وللعشاء إلى آخره. هذا أيضا يجزي ويكفي، قال وأن نية الفرضية تكفي من غير تعيين، كما في الزكاة. يعني كما في الزكاة أن النية الفرضية تكفي من غير تعيين. هذا القياس يحتاج إلى تأمل، لعله يريد الله أعلم أن الإنسان يخرج زكاته بالجملة من دون أن يعين أن هذا المال مخرج، أن هذا الواجب الذي أخرجه هو عن المال الفلاني أو المال الفلاني بدون تعيين. يعني إنسان عنده أموال كثيرة وعنده أرصدة متعددة وعنده ذهب وعنده فضة وعنده أموال نقدية وعنده أشياء كثيرة، فهو يجمع جميع المال ويخرج الواجب بنية أن هذا الفرض الذي عليه، بدون أن يحدد هذا الواجب هل هو عن الرصد الفلاني أو عن الذهب الفلاني أو عن الفضة، بدون تعيين. يكفي أنه يخرج الواجب بدون تعيين جنس المال أو هذا المال الذي أخرج عنه هذا الواجب، لعل هذا الذي يريده المؤلف الله أعلم. قال ولا يضر جلوسه عقيب الثالثة. طيب الجلوس في الثالثة قال ما يضر إن كانت المنسية رباعية، لأنه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه العمد، والزيادة من جنس الصلاة لا على وجه العمد ما يضرها ما يبطلها. إذن هذا إجابات يريدها المؤلف على هذه الصورة، لأن هذه الصورة سوف ترد عليها إشكالات، سوف يقال هب أن صلاة الفجر هي المنسية والرجل صلى ركعتين بتشهد لم يصلي فيه على النبي ولم يسلم فكيف تحسب؟ فشاك الجواب. طيب الرجل صلى الرد الثاني، الرجل صلى 4 ركعات لم يعين هنا صلاة، ما عين فجرا ولا ظهرا ولا عصرا، ما عين، يقال أجاب عن هذا الإيراد بأن النية الفرضية تكفي عن نية التعيين كالزكاة. فالإيراد الثالث، هب أن الصلاة المنسية هي الصلاة الرباعية، فالرجل الآن جلس في التشهد، جلس في الركعة الثالثة، كيف يجلس في الركعة الثالثة والصلاة الرباعية؟ فأجاب عن هذا الإيراد أيضا، قال بأن هذه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه التعمد فلا تضر. قال القول الثالث أنه يجزيه أن يصلي فجرا ومغربا ورباعية ينوي ما عليه، وهذا قول سفيان الثوري ومحمد بن حسن، يعني يصلي 3 صلوات فقط، يصلي ركعتين ويصلي 3 ركعات ويصلي 4 ركعات. إذا صلى ركعتين ينوي الفجر، وإذا صلى 3 ركعات ينوي المغرب، وإذا صلى 4 ركعات فهذا إما عن الظهر وإما عن العصر وإما عن العشاء، ولا شك أن هذا أقوى من القول الثاني أفضل. قال ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين، يعني هذا إذا صلى ركعتين ونوى بهما الفجر هذا واضح أنه عين النية، إذا صلى 3 ركعات ونوى الظهر ونوى المغرب عين، طب إذا صلى 4 ركعات عن الظهر والعصر والعشاء هل عين؟ ما عين. إذن هذا المذهب يخرج، هذا القول يخرج على الرأي الذي يقول إنه يكفي نية الفرض بدون تعيين. قال وقد قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يسأل ما تقول في رجل ذكر أن عليه صلاة لم يعينها فصلى ركعتين وجلس وتشهد ونوى بها الغداة، نوى بها الغداة يعني الفجر، ولم يسلم ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المغرب وقام ولم يسلم فأتى برابعة ثم جلس فتشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآخرة ثم سلم، هذا على أي قول؟ ها؟ على القول الثاني ولا الثالث؟ على القول الثاني، هذا على القول الثاني الذي هو اختيار الأوزاعي وبعض الحنفية. فقال له أبي هذا يجزيه، هذا يجزيه ويقضي عنه على مذهب العراقيين، على مذهب العراقيين يعني أصحاب أبي حنيفة زفر ومحمد بن مقاتل، والظاهر أنه في من يقول بهذا القول من غير هؤلاء، وإن كان شيخهم أبو حنيفة يذهب مذهب الجمهور في هذا، يقول على قول العراقيين لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود، يعني لأنهم اعتمدوا في التشهد، التشهد هنا لابد أن نقدر كلاما حتى يفهم، اعتمدوا في سقوط فرضية التشهد، هذا المعنى، لأنهم اعتمدوا أو في سنية التشهد على خبر ابن مسعود إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفون الحديث في الصحيحين أنه علم عبد الله بن مسعود التشهد، قال ويدي بين يديه، علمه التشهد، التشهد المعروف الذي تشهد ابن مسعود الذي نحن نتشهد به، تحيات لله والصلاة والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره، علمه هذا التشهد. ثم بعدما فرغ النبي من تعليمه قال له إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك. الأحناف احتجوا بهذا بأن التسليم ليس ركنا وليس واجبا، لأنه إن تشهد تمت الصلاة، بإمكانه الآن أن يقوم حتى ولو لم يسلم. لو أحدث حينئذ تمت صلاته، لو أحدث الآن تمت صلاته. الأحناف عندهم شيء غريبة، يعني عندهم الطمأنينة ليست ركنا ولا واجبا، لذلك هم يصلون صلاة سريعة. أما تلاحظون هذا في صلاة الأتراك وفي صلاة الهنود، يعني نستغفر الله ونتوب إليه، نحاول أن نعلمهم، فهم عجب ما يتعلمون، وعندهم تعصب عجيب لمذهب أبي حنيفة، وإلا والله الذي ندين الله به ونعتقد أن صلاتهم هذه ما هي صحيحة، لأن الواحد منهم إذا رفع من الركوع ما يطمئن، بمجرد رفعه من الركوع يخر مباشرة إلى السجود، كذلك أيضا ما يطمئنون بين السجدتين، بمجرد أن يرفع من السجود ما يجلس يطمئن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، مباشرة يرجع ينقرها كنقر الديك، يعني بمجرد أن يرفع من السجود ما يطمئن يعود للسجود مرة أخرى سريعا، فما يطمئن في القيام بعد الركوع وما يطمئن في الجلوس بين السجدتين، وهذه صلاة ليست صحيحة. ولو بقي الإنسان يصلي 50 سنة والله صلاة من صحيحة، هذا الذي نعتقده والله المستعان. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما علم المسيء في صلاته قال له ثم ارفع حتى تطمئن واقفا أو قائما، وقاله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هم ما يحققون هذا تقليدا منهم للمذهب، والتقليد للمذاهب كم جنى على مسلم فضيع عليه عبادته، والله المستعان. فهم عندهم الطمأنينة ما هي ليست بلازمة، ولذلك يصلون صلاة خفيفة، والله المستعان. وكذلك أيضا التسليم ليس بلازم، فلو أن الإنسان أحدث بعد فراغه من التشهد فقد تمت صلاته، تمت صلاته، والله المستعان. إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك. هنا في تعليق للشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الخبر، إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، يقول هذا الخبر مدرج في حديث ابن مسعود المرفوع في التشهد، أي أن بعض الرواة أخطأ فأدرج في حديثه صلى الله عليه وعلى وسلم قول ابن مسعود هذا إذا قلت، على أنه لا يصح إسناده إلى ابن مسعود، بل قد صح عنه أنه قال مفتاح صلاة التكبير وانقضاء والتسليم، إذا سلم الإمام فقم إذا شئت، وهذا الصواب حديثا وفقها، أي أن الخروج من الصلاة لا يصح إلا بالتسليم للحديث الآتي. هذا كلام الشيخ ناصر، وفيه رد على مذهب أبي حنيفة أن هذا الذي احتج به لا يثبت أصلا، ليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من كلام عبد الله بن مسعود، ومع ذلك إسناده ضعيف، ما يصح عن عبد الله بن مسعود، بل قد صح عنه خلاف ذلك، هو الحديث الذي ذكره الشيخ مفتاح صلاة التكبير وانقضاءه والتسليم، وانقضاءه التسليم، وفي لفظ آخر مشهور وتحليلها تسليم، إذا سلم الإمام فقم إذا شئت. فقال الشيخ هذا الصواب حديثا وفقها، هذا الحق من حيث الناحية الحديثية ومن الناحية الفقهية، فيا ليت المقلدين يعرفون ذلك. قال رحمه الله، قال ابن القيم، نكمل كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، قال الإمام أحمد لأنه يعتمد في التشهد على خبر ابن مسعود إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك، وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزئ عنه، لأن نذهب إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا لفظه. هذا الذي قاله الإمام أحمد رحمه الله هو الحق. الإمام أحمد قال إن هذا الذي فعله هذا الرجل قال يجزيه قال يجزيه ويقضي عنه على مذهب من؟ العراقيين، واحتجوا بكذا وكذا. ولكن يقال هل حجتهم صحيحة؟ حجتهم ليست بصحيحة، ضعيفة. وحجة الجمهور هي القوية، هي الأقوى، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله حديثا وفقها. قال أبو البركات، أبو البركات هذا ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام، قال أبو البركات: فهذا من أحمد ثلوة أو ثلوة. كلمة ثلوة هذه ما هي واضحة، لذلك يقول كذا في الأصل مجودة، يعني مشكولة مضبوطة، ولعل الصواب يبين. ولذلك الشيخ حامد الفقي في طبعته غير الكلمة، حذف كلمة ثلوة هذه ووضع بدلا منها يبين، هكذا في طبعة الشيخ حامد الفقي. فما أدري هل هذا التصرف من الشيخ حامد أم أنه موجود هكذا في النسخة التي طبع منها الكتاب، الله أعلم. يقول: فهذا من أحمد ثلوة، بمعنى يبين أن قضاء الواحدة لا يجزيه لتعذر التحليل المعتبر. لتعذر التحليل يعني التسليم في هذه الصورة التي اختارها الأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة، لا لفوت نية التعيين. يعني ما العلة عند أحمد في أن هذا ما يجزي ولا يكفي؟ العلة أن ما في تسليم الآن، وليس العلة أنه ما في تعيين في النية. فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري اندفع المفسد، يعني إذا قضاها على قول الثوري يعتبر هذا صحيحا عند أحمد، جيد، لأنه على المذهب الثالث الذي اختاره الثوري. ما المشكل فيه؟ هل المشكل فيه عدم التسليم؟ ها يا إخواننا، المشكل فيه ليس عدم التسليم. أنتم مستوعبين الأقوال، حفظينها. ما هو قول الثوري؟ الثوري يقول تصلي ثلاث صلوات، ركعتين وتسلم، ثلاث وتسلم، أربع وتسلم. التسليم موجود ولا مو موجود؟ موجود، لكن فيه هنا مشكلة، ليست في الثنتين، ليست في الثلاث، في الأربع. لأنك في الأربع ما في نية، الآن ما في نية تعيين، لأنك ما عينت صلاة بعينها، وإنما صليت أربع ركعات تنوي بها عن ثلاث صلوات، عن الظهر والعصر والعشاء. طيب، أحمد بن حنبل لما دفع قول العراقيين، هل دفعه من أجل أنه لا يوجد فيه نية تعيين، ولا من أجل ما في تسليم؟ هذا هو. لذلك المجد بن تيمية رحمه الله يقول إنه على هذا الذي ذكره أحمد إذن يصح عنده قول الثوري، لأن ليست العلة عند أحمد في دفع القول الذي ذكر له، ليست العلة عنده أنه ما في نية تعيين، ما في تسليم. يقول رحمه الله: لأن نذهب إلى قوله التحريم والتكبير وتحليل التسليم، ونذهب إلى الصلاة. شوف، تأمل في كلام أحمد، ضعف القول الأول بأمرين: الأول ما في تسليم، والثاني ما في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا كان هذان الأمران وجدا، إذن تصح عند أحمد، إذن القول الثالث يصح عند أحمد، واضح؟ لذلك يعني تأمل في قول أبي البركات، يقول هذا يبين أن قضاء الواحدة لا يجزيه لتعذر التحليل المعتبر، لا لفوت نية التعيين. فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري اندفع المفسد، لأنه على قول الثوري في صلاة وفي تسليم. وبكل حال فليس، يقول ابن القيم: وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين، ما في هنا شيء يرتاح له، والله المستعان. يعني كان ابن القيم بكلام ابن البركات الأخير يميل إلى مذهب الثوري. إذن الآن عندنا ثلاثة مذاهب: الأول يصلي خمس صلوات، وهذا قول الأكثرين، قول الأئمة الخمسة. والقول الثاني يصلي ثلاث صلوات، وهذا قول الثوري وجماعة. والقول الثالث يصلي صلاة واحدة رباعية ويجلس في الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة، وهذا أضعف الأقوال. أحوط الأقوال الأول، خمس صلوات، وأضعف الأقوال الثالث يصلي صلاة واحدة رباعية. وأقرب الأقوال إلى الصواب والأقوى أنه يصلي ثلاث صلوات، وهو مذهب الثوري رحمه الله، لأن الراجح أن التعيين في النية ليس بلازم، هذا الأرجح، يعني يكفي أن ينوي قضاء فرض الوقت، لأن كثيرا ما تعزب النية عن الإنسان، ولو كلفنا المسلم بأن ينوي وأن يعين فرض الوقت ربما أدى ذلك إلى مشقة وعنت. الإنسان يدخل المسجد وهو سرحان، ثم يقف في الصف مشغول باله، سبحان الله ما أكثر شغل الناس اليوم، فيكبر الإمام وهو مشغول، يعني ليس في باله الآن إلا أنه يؤدي الفريضة، ليس في ذهنه الآن صلاة عصر ولا الظهر، يكبر، فإذا كبر يعني ربما أثناء الصلاة تذكر أنه لم يصل الظهر. هذا الآن هذا الشخص على قول من يقول إن تعيين الصلاة فرض، ما حكم صلاته؟ لا تصح، إن ما عين، هذا رجل مشغول، لما كبر تكبيرة الإحرام لم يكن في ذهنه لا صلاة عصر ولا صلاة ظهر. لذلك يعني قلنا بهذا كثير من الناس حقيقة ما تصح صلاته، لكن الصواب أنه يكفي أن ينوي أنه الآن يصلي فريضة في الوقت، ولو عزبت عنه النية إن شاء الله ما تضر، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا المقدار، وهنا في أسئلة. هنا يقول شخص أغمي عليه لمدة سنة، كيف يقضي الصلاة التي مضت؟ لا، ليس عليه قضاء. الشخص إذا أغمي عليه مدة طويلة هذا مرفوع عنه القلم، ما عليه قضاء، ليس عليه قضاء، والحمد لله. هنا في سؤال كان قد طرح الفجر وقلنا نرجئه إلى الليل، سؤال طويل أنا سوف أقرأه كما هو كما أرسله مرسله، وأعلق عليه تعليقا يعني خفيفا جدا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، يقول أولا عندنا في فلسطين حماس هي الحكومة، وفي المقابل هي التي تريد الخروج على الحاكم وعدم سماع كلامه. والأخ الذي أرسل هذا السؤال من أخوة السلفيين، فهل هنا يجوز للحاكم أن يبادرهم بالقتال مع العلم أننا لا نبدأ الخوارج وإذا فروا لا نلحقهم، ولكن نعلم جميعا مخططاتهم في الانقلاب المعروف أنهم يعدون العدة للخروج؟ ثانيا، هل قتالهم من خلال ولي الأمر حاكم البلد يكون من باب الجهاد خلف كل بر وفاجر، لأنهم عندهم كثير من البدع مثل بدعة التحزب والخروج وتمجيدهم لكثير من المبتدعة، كما لا يخفى على أحد ما هو منهج الإخوان المسلمين وما فيه من بدع كثيرة، فتمكينهم في البلاد وبرقاب العباد من المفاسد الكثيرة وطمس لسنة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، غير أنهم يكيدون لأهل السنة السلفيين في كل وقت، بارك الله فيكم. وثالثا، حكم المقتول على أيدي حماس هل هو ينطبق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن قتلهم وقاتلوه؟ فهل المقتول على أيدي حماس، وأعني ليس حماس بعينها ولكن كل من أراد الخروج على الحاكم وعد العدة لذلك، هل الحكم المقتول على يد هذه الجماعات يكون شهيدا إن شاء الله ويجري عليه حكم حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم طوبى لمن قتلهم وقتلوه؟ غير أن هناك فتوى للشيخ الألباني في كتاب مدارك النظر صفحة 76-300 نقل فيها الكاتب فتوى من سلسلة الهدى والنور برقم 70400 على 1. قول السائل للشيخ الألباني: هناك يا شيخ من يقول إنه من يقتل الآن على الساحة المصرية بين الحكومة والإخوة، بعض الإخوة يقول إنه شهيد، والحديث يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فأجاب الشيخ: الجواب على هذا السؤال باختصار أن من قتل في هذه المجابهات التي بين الدولة وبعض أفراد الشعب المسلم، وأستدرك هنا على نفسي فأقول بين الدولة التي لا تحكم بما أنزل الله وبين بعض أفراد الشعب الذي يطالب الدولة بأن تحكم بما أنزل الله، فما يقع بين الطرفين فليس فيهم من يصح أن يقال فيه إنه شهيد. هؤلاء الذين أنت تسأل عنهم لا يصدق فيهم لا الشهادة الحقيقية بل ولا الشهادة الحكمية، انتهى. لأنه عندنا من يقول إن قتيل السلطة أي من يقتل على أيدي حماس هو شهيد، مع العلم يا شيخ أن ما يحدث من قتال لأجل المنصب والسلطة وليس لأجل الحكم بما أنزل الله، جعله الله في ميزان حسناتكم وبارك الله فيكم وكتبه السلفي الفلسطيني، والله المستعان. على كل حال نسأل الله عز وجل أن يجنب إخواننا المسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها وما بطن. إذا كانت الدولة شرعية وتحكم بالشرع وهناك حاكم أجمع الناس عليه فلا يجوز الخروج عليه، ومن خرج عليه فإنه باغ ينتهج منهج الخوارج، وقتاله حق. قتال هؤلاء البغاة الخوارج على الحاكم وعلى السلطة الشرعية هذا قتال بحق، وما ينبغي لأحد أن يتردد فيه أو أن يقع في نفسه شيء. أما إذا كانت هناك طوائف وأحزاب وشيع في بلدة من البلدان تتقاتل من أجل الملك والسلطة فهذه هي الفتنة. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول: الفتنة هي القتال لأجل الملك، القتال لأجل السلطة. وأنا أنصح إخواننا السلفيين في فلسطين أو في غيرها، إذا كانت هناك فتنة فليبتعدوا عنها. هناك فتنة، هناك قتال يدور بين فصائل، بين أحزاب من أجل السلطة فليتجنبوا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوصى حذيفة بن اليمان لما سأله عن الفتن في حديث الفتن المشهور: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث؟ قال له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. يعني إذا كانت البلد فيها جماعة وفيها إمام تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، لا يجوز لك أن تخرج مع هؤلاء البغاة الخوارج. طيب إذا كانت البلد ما فيها جماعة ما فيها إمام، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن هذا موقفك أيها المسلم، إذا كانت البلد فيها سلطة وفيها إمام اجتمع الناس عليه وتمكن وهناك حكومة، فأنت لا يجوز لك أن تنفصل عنهم أو أن تخرج عليهم ولو باللسان، ولو باللسان تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. إذا كانت البلد ما فيها حكومة ما فيها حاكم، فيها فتن وفيها فصائل متناحرة وفيها أحزاب متقاتلة، فأنت تعتزل تلك الفرق كلها، ما تقاتل مع هؤلاء ضد هؤلاء أبدا، اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة، يعني حتى لو تبقى على هذه الحالة المحرجة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، لم تدخل ولم تشارك في شيء من الفتن، والله المستعان. هذه نصيحة لإخواننا في كل مكان تكون فيه حالة كهذه الحالة الموجودة الآن في فلسطين وفي غيرها، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يبصرهم وأن يهدينا وإياهم إلى الطريق الصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.